الحساب. هذا بلاغ، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. تي في قرآن، تي في قرآن.